بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 42 بعد 500 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم نبتدئ بعون الله تبارك وتعالى بسورة الأحزاب، مع قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة الأحزاب مدنية، وهي 73 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله. ناداه بالنبي وأمره بالتقوى تعظيما له وتفخيما لشأن التقوى، والمراد به الأمر بالثبات عليه ليكون مانعا له عما نهي عنه بقوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين، فيما يعود بوهن في الدين. روي أن أبا سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعود السلمي قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينه وبينهم، وقام معهم ابن أبي ومعتب بن قشير والجد بن قيس، فقالوا له: ارفض ذكر آلهتنا وقل إن لها شفاعة وندعك وربك، فنزلت: إن الله كان عليما، أي بالمصالح والمفاسد حكيما، لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. واتبع ما يوحى إليك من ربك كالنهي عن طاعتهم: إن الله كان بما تعملون خبيرا. فموح إليك ما يصلحه ويغني عن الاستماع إلى الكفرة. وقرأ أبو عمرو بالياء: إن الله بما يعملون خبيرا، على أن الواو ضمير للكفرة والمنافقين، أي إن الله خبير بمكائدهم فيدفعها عنك، وتوكل على الله وكل أمرك إلى تدبيره، وكفى بالله وكيلا موكولا إليه الأمور كلها. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي ما جمع قلبين في جوف، لأن القلب معدن الروح الحيواني المتعلق بالنفس الإنساني، أو أولا ومنبع القوى بأسرها، وذلك يمنع التعدد. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وما جعل الزوجية والأمومة في امرأة، ولا الدعوة والبنوة في رجل، والمراد بذلك رد ما كانت العرب تزعم من أن اللبيب الأريب له قلبان. ولذلك قيل لأبي معمر أو جميل بن أسد الفهري ذو القلبين والزوجة المظاهر عنها كالأم، ودعي الرجل ودعي الرجل ابنه، ولذلك كانوا يقولون لزيد بن حارثة الكلبي عتيق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن محمد، أو المراد نفي الأمومة والبنوة عن المظاهر منها والمتبنى، ونفي القلبين لتمهيد أصل يحملان عليه، والمعنى كما لم يجعل الله قلبين في جوف لإدائه إلى التناقض، وهو أن يكون كل منهما أصلا لكل القوى، وغير أصل لم يجعل الزوجة والدعي اللذين لا ولادة بينهما وبينه وأمه وابنه اللذين بينهما وبينه ولادة. وقرأ أبو عمرو اللاي بالياء وحده على أن أصله اللا بهمزة فخففت، وعن الحجازيين مثله، وعنهما وعن يعقوب بالهمزة وحده، وأصل تظاهرون تتظاهرون، فأدغمت التاء الثانية في الظاء. وقرأ ابن عامر تظاهرون بالإدغام، وحمزة والكساء بالحذف، وعاصم تظاهرون من ظاهر، وقرئ تظاهرون من أو تظهرون من ظاهر بمعنى ظاهر، كعقد بمعنى عقد، وتظهرون من الظهور، ومعنى الظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، مأخوذ من الظهر باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك، وتعديته بمن لتضمنه معنى التجنب، لأنه كان طلاقا في الجاهلية، وهو في الإسلام يقتضي الطلاق والحرمة إلى أداء الكفارة كما عدي آلى بها، وهو بمعنى حلف. وذكر الظهر للكناية عن البطن الذي هو عموده، فإن ذكره يقارب ذكر الفرج أو للتغليظ في التحريم، فإنهم كانوا يحرمون إتيان المرأة وظهرها إلى السماء، والادعاء جمع دعي على الشذوذ كأنه شبه بفعيل بمعنى فاعل. فجمع جمعه. ذلكم إشارة إلى كل ما ذكر أو إلى الأخير، قولكم بأفواهكم لا حقيقة له في الأعيان كقول الهادي، والله يقول الحق ما له حقيقة عينية مطابقة له، وهو يهدي السبيل سبيل الحق. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. ادعوهم لآبائهم انسبوهم إليهم، وهو إفراد للمقصود من أقواله الحق، وقوله وأقسط عند الله تعليل له، والضمير لمصدر أدعوهم وأقسط أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقا من القسط بمعنى العدل، ومعناه البالغ في الصدق. فإن لم تعلموا آباءهم فتنسبوهم إليهم، فإخوانكم في الدين أي فهم إخوانكم في الدين ومواليكم وأولياؤكم فيه، فقولوا هذا أخي ومولاي بهذا التأويل، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولا إثم عليكم فيما فعلتموه من ذلك مخطئين قبل النهي أو بعده على النسيان أو سبق اللسان، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن الجناح فيما تعمدت قلوبكم، أو ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجنى. فيه الجناح، وكان الله غفورا رحيما لعفوه عن المخطئ. واعلم أن التبني لا عبرة به عندنا وعند أبي حنيفة يوجب عتق مملوكه، ويثبت النسب لمجهوله الذي يمكن إلحاقه به. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الأمور كلها، فإنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم بخلاف النفس، فلذلك أطلق. فيجب عليهم أن يكونوا أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وأمره أنفذ فيهم من أمرها، وشفقتهم عليه أتم من شفقتهم عليها. روي أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة تبوك، فأمر الناس بالخروج، فقال ناس نستأذن آباءنا وأمهاتنا، فنزلت وقرئ وهو أب لهم أي في الدين، فإن كل نبي أب لأمته من حيث إنه أصل فيما به الحياة الأبدية، ولذلك صار المؤمنون إخوة، وأزواجه أمهاتهم منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم وفيما عدا ذلك كالأجنبيات. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لسنا أمهات النساء، وأولو الأرحام وذو القرابات بعضهم أولى ببعض في التوارث، وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة في الدين في كتاب الله في اللوح أو فيما أنزل، وهو هذه الآية أو آية المواريث، أو فيما فرض الله من المؤمنين والمهاجرين بيان لأولي الأرحام، أو صلة لأولي أي أولو الأرحام بحق القرابة، أو أولى بالميراث من المؤمنين بحق الدين ومن المهاجرة بحق الهجرة، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا استثناء من أعم ما يقدر أو ما يقدر أولية فيه من النفع، والمراد بفعل المعروف التوصية أو منقطعون. كان ذلك في الكتاب مستورا، كان ما ذكر في الآيتين ثابتا في اللوح أو في القرآن وقيل في التوراة. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات، سورة الأحزاب. هذه السورة نزلت بعد الهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه السورة طويلة، وكان فيما ذكر بها آية الرجم في الزنا، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله إن الله عزيز حكيم. هذه السورة نسخ منها الكثير، حتى قال بعض الصحابة إنها كانت تعدل البقرة طولا، وهذا ما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه. قد يقول قائل إن لماذا لم نأتي بالمنسوخ الذي كان فيها ونعرفه ونقرأه؟ ربنا عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها، إذن هذا ما أراده الله عز وجل، فلم يبق من هذه السورة بعد النسخ إلا هذه الآيات، وهي 73 آية، وهي المصدرة في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر الله رسوله بالتقوى تعظيما وتفخيما، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر لكل من كان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن الله يقول يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. فإذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التعظيم والتفخيم لأمر التقوى، فالمراد بذلك الثبات والدوام عليها والانصياع لكل المؤمنين بها اتق الله. ثم ناسب بعد ذلك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه فقال ولا تطع الكافرين. والكافرون لهم عدة أمور جرت في هذه الحياة، منها أنهم كانوا يريدون أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الأصنام بسوء، في المقابل هم لا يذكرون الله إلا بخير، فقالوا له ارفض ذكر آلهتنا وقل إن لها شفاعة وندعك وربك. لا تطع الكافرين والمنافقين. أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وقبل فتح مكة بعد صلح الحديبية، طبعا إنما نقض صلح الحديبية بما نقضته قريش وحلفاؤها، ثم جاء أبو سفيان وجاء معه عدد من أصحابه يريدون أن يطيلوا المدة وأن يعتذروا عما حصل من الناس، فوقف الإسلام ضد هذا الأمر ولا تطع الكافرين والمنافقين، فانتقض صلح الحديبية وجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة ولا تطع الكافرين والمنافقين. والمنافق أسوأ حالا من الكافر، لأنه يتظاهر بالإيمان ويبطن الكفر. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فإن المصلحة بما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وكذلك المفسدة يعلمها الله عز وجل. والله عندما يقول لك اتق الله ولا تطع الكافرين، فإن المصلحة والحكمة تقتضي ذلك، فسير في طريق الحكمة وسير في طريق المعرفة وفي علم الله تبارك وتعالى. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فعندما أمره الله عز وجل أن يترك موادعتهم، أمره أيضا باتباع كتاب الله عز وجل وبالوحي الذي ينزل من السماء. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمره الله بالوحي الذي يأتيه من ربه فإن الله بذلك ينهاه عن طاعتهم جميعا. إن الله كان بما تعملون خبيرا، إذا كان الكلام للمؤمنين فإن الله عز وجل قد أوحى إليك ما يصلحه، ما يصلح الشأن ويغني عن الاستماع إلى الكفرة. وإذا كانت القراءة إن الله كان بما يعملون خبيرا، فإن الله يرد عليهم ويأمرك بأن تقرأ وتستمع وأن تعمل بما نزل عليك من الوحي. والكلام واحد، وإنما يكتع بحسب الضمائر التي تكون. إن الله بما تعملون أيها المؤمنون فخبيرا، فيصلح من شأنكم. إن الله بما يعملون خبيرا، فيرد عليهم بما أنزل على نبيه بالوحي من السماء. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن المؤمن هو الذي من تدبر أمره ووكل أمره إلى الله عز وجل. فمن كان الله مولاه فلا حاجة له إلى أحد سواه. وكل كل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أعلم بنا وألطف بنا وأرحم بنا، وإنما نسير على طاعته كما أمرنا جل وعلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي توكل كل الأمور إليه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. في هذه الآية يوجد فيها عدة أحكام. أولا، ربنا عز وجل ينفي أن يكون للرجل الواحد قلبان، لأن القلب في الحقيقة هو معدن الروح ومحرك الحياة، فينبغي أن يكون واحدا لا متعددا، ولذلك منبع القوى ينبغي أن يكون واحدا. والله هو الخالق، والله هو الموجد، وهو الذي أخبرنا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذا أمر أول. الأمر الثاني، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. كان الرجل في الجاهلية إذا أراد أن يطلق زوجته يقول لها أنت علي كظهر أمي أو كظهر خالتي أو عمتي أو بنتي إلى غير ذلك، يعني ممن لا يحل له نكاحهن. وقد تمسك بعض الفقهاء فقط بالتشبيه بالأم، ولكن التشبيه بالمحارم من المحرمات بالنساء ما أخذ به إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. ولما كانت المرأة بالنسبة للرجل في حال الجماع كالظهر تركب، والمرأة الأم لا يفعل بها كذلك. فإذا شبهت المرأة بالأم والأم لا تركب معنى ذلك ولا تجامع، معنى ذلك أنت كحكمك كحكم أمي في عدم الجماع وعدم الشهوة في ذلك، فهذا كان طلاقا في الجاهلية. فجاء الإسلام فمنع من ذلك. ومع هذا نرى أن كثيرا من الناس من المسلمين إلى أيامنا هذا تراهم يتكلمون بهذا الكلام، يعني تحرمي علي مثل ما حرمت أمي مثلا علي، هكذا يقول، بتكون مرتي أختي إذا فعلت شغلي مثلا، أصحاب المصالح هكذا بتلاقي وهم يعملون يتكلمون من أجل بيع أو شراء يتكلم. هذا الكلام نوقف الرجل عن معاشرته لزوجته في الشريعة الإسلامية. في الجاهلية كان طلاقا محضا، وفي الإسلام أنت تقول كلاما كذبا. ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم؟ المرأة لن تكون أما بحال من الأحوال، ولكن إذا فعلت ذلك فإنما عليك كما بين الله عز وجل في سورة أخرى، عليه ماذا؟ عليه أن يفعل شيئا معينا، ألا وهو إذن هنالك كفارات، هذه الكفارات تحرير رقبة، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع عند ذلك يطعم 60 مسكينا. فإذا فعل المظاهر ذلك الأمر حل له أن يعود إلى زوجته ولا تعتبر في عدد الطلقة. أما إذا أتبع فقال أنت علي كظاهر أمي أنت طالقون، وقع الطلاق وانهدم الظهار، وبعد ذلك وقعت طلقة من الطلقات الثلاث. فإن كانت قبل الدخول فهي بائنة تحتاج إلى عقد جديد، وإن كانت بعد الدخول نعم فهي تكون رجعية، ويستطيع بعد ذلك أن يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي بعد أن كفر. قال تعالى من قبل أن يتماسا، إذن هذا الفعل قبل المسيس. ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وهذا أمر يعني هام جدا، كيف تكون زوجة وكيف تكون أما؟ فلا يمكن أن تجتمع الزوجة الزوجية والأمومة في شخص واحد أبدا، هذا كذب وهذا افتراء، وهذه عقوبة من عند الله تبارك وتعالى تحتاج إلى كفارة. وهذا رد أيضا على المشركين في طلاق زوجاتهم، وللأسف هذا الأمر أخذ وفي كل وقت من الأوقات، يعني حتى في هذا الشهر سمعت هذا الأمر مرتين. نعم. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. أمر آخر، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. أن يأتي الرجل إلى ولد فيقول هذا ابني دعيه، إذن الإسلام حرم التبني، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يكون ذلك حلالا. وإننا نعلم أن زيد بن حارثة بن شرحبيل من بني كلب قيل إنه سبي في الجاهلية، اشتراه حكيم بن حزام وهو عم السيدة خديجة، وبعد ذلك وهبه لها، وبعد أن وهبها لخديجة وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة، وهبت خديجة زيد بن حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره 8 سنوات فقط، وخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين كونه يعني أن يكون حرا أو أن يختار مثلا الخدمة أو أن يرجع إلى قومه، فلم يرضى برجوعه، وله قصة طويلة. بل عندما جاء أهله يريدون فداءه قال لهم دعوه يختار ولا أريد منكم شيئا، فاختار زيد بن حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار خدمة النبي عليه الصلاة والسلام على قومه جميعا. مع اعترافه بقومه ومع حبه لقومه، لكن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر. ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يقف ويقول: زيد ابني يرثني وأرثه، فصار بعد ذلك يسمى زيد بن محمد. ثم بعد ذلك أنزل الله تحريم التبني، فبدأ هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، أنتم لم تلدوهم، أنتم قلتم هذا القول فقط. ولذلك لا يجمع يعني ما بين الإنسان الذي لم تلده وبعد ذلك تقول هذا ابني. وهذا من الأشياء التي كانت منتشرة، وللأسف ما زالت إلى يومنا هذا يذهب كثير من الناس، خاصة الذين لم يرزقهم الله عز وجل بالأولاد، وكأنهم لم يرضوا بقضاء الله وقدره، فأرادوا أن ينسبوا أولادا لهم. نحن لا نقول لا تربوا الأولاد المنقطعين عن الآباء والأمهات، بل نقول لهم ساعدوهم، بل جعل بيت المال جعل قسما وسهما وخزانة لهؤلاء، سواء كانوا أيتاما أو كانوا لقطاء أو كيفما كانوا. أما فتح باب التبني فلا يجوز بحال من الأحوال. نعم. وربما يكون هنالك قول آخر بالنسبة للظهار، أن أهل مكة كانوا يعني يحرمون إتيان المرأة وظهرها إلى السماء. نعم، وهذا أمر آخر. الله عز وجل عندما أجاب عن ذلك قال: فأتوا حرثكم أنا شئتم، لكن يشترط أن يكون ذلك في موضع الحرث لا في غيره على الإطلاق. ذلكم قولكم بأفواهكم، أي هذا الأمر لا حقيقة له، لا حقيقة للظهار، لا حقيقة للتبني، هذا قول لا حقيقة له في الأعياد، كقول الهاذي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحقيقة العينية التي يقولها الله عز وجل هو ما قررته الشريعة: ادعوهم لآبائهم. فدعي زيد بن حارثة بعد ذلك ولم يدع بزيد بن محمد، انسبوهم إلى هذا الأمر، إلى القول الحق. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ادعوهم لآبائهم، قولوا فلان ابن فلان على الحقيقة، على ما كان بعقد صحيح بين الرجل وما بين المرأة، وجاء الولد فهذا الولد يكون ابنا لذلك الرجل. أما لو أتى الرجل امرأة بدون عقد فإن ذلك الولد لا ينتسب إلى أبيه، بل ينتسب إلى أمه ويكون ابنا من زنا، وعند ذلك الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالزاني ليس له شيء، فليأخذ حجرا يتمسح فيه، وليس له ولد ولا نسب ولا حقيقة في ذلك على الإطلاق. إذن إذا لم تعلموا من هم آباؤهم ماذا تفعلوا؟ قال تعالى: فإخوانكم في الدين. إخوانكم، رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومواليكم أولياؤكم، يعني من الممكن أن تقول هذا أخي هذا مولاي، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ربما بعض الناس سبق لسانه فقال يا بني، قال مثلا شيئا نسبه إلى نفسه، سبق اللسان، كانوا مخطئين قبل النهي، عفى الله عما سلف، ولكن ما تعمدت قلوبكم الجناح والإثم فيما تفعلونه وتخالفون فيه أمر الله عز وجل. ولما كان الإنسان معرضا للنسيان فإن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك وكان الله غفورا رحيما. والتبني لا عبرة له عندنا مطلقا. وإذا قال عند الإمام أبي حنيفة هذا ابني يعني وكان عتيقا صار حرا بعد ذلك، قال ويثبت النسب إذا لم يعرف له أب فقط، ثبت النسب ولم تثبت الولادة فعنده إلحاقه بشخص أولى من عدم إلحاقه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي لا يأمرهم إلا بصلاحهم، إلا برشدهم، إلا بما ينفعهم، إلا بما ينقذهم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما أمرهم بغزوة تبوك قال بعضهم نستأذن آباءنا وأمهاتنا، فنزل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن لا يجوز لأحد أن يتزوج زوجة رسول الله أو إحدى زوجاته بعد وفاته، لأنهن ينزلن في الاحترام منزلة الأمهات في منزل مسألة التعظيم. أما بعد ذلك من الخلوة والنظر إلى غير ذلك فهن كالأجنبيات. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، كانت المناصرة، كان الإرث ما بين ذوي الأرحام بعضهم مع بعض ما بين المهاجرين والأنصار، نسخ كل ذلك بآيات المواريث. قال تعالى هنا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، من الممكن أن تزدي إليهم معروفة، إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم عند وفاتكم ثلث أموالكم، زيادة في أعمالكم. قد ينظر الإنسان فيرى نفسه مقصرا في حياته وقبل وفاته من الممكن أن يفعل الوصية، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينام الإنسان يعني إلا ويوصي ووصيته مكتوبة تحت رأسه، وهذا من الإكثار من التشديد على ذلك الأمر والنفع الذي يكون بعد الحياة. فإذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صداقة جارية، وقد تكون هذه من الوصية، أو علم ينتفع به، وأيضا تكون من الوصية، أو ولد صالح فلقد أوصى بتربيته طيلة حياته وحثه على فعل الخير، فيكون إن شاء الله من هذا الأمر. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورا. هذا الأمر كان ثابتا في كتاب الله عز وجل، كما كان ذلك قبل هذا الأمر ثابتا في التوراة الذي هو نور والذي نزل على سيدنا موسى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.